إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، حيث يتلو علينا بدءا من الآية 113 من سورة آل عمران إلى الآية 145 من نفس السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، الله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا لن تغني شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم وما ظلمهم

إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون أم حسبتم